بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الوصايا: باب ما جاء لا وصية لوارث. حديث الثاني: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها جرتها بجرتها وتقصع بجرتها جرة كسر الجيم بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفيه، فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون. ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في باب لا وصية لوارث، باب لا وصية لوارث، وقد مرت هذه الترجمة بالأمس، ومر فيها حديث، وهذا هو الحديث الثاني، وفيه ما في الذي قبله من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي أن المواريث قسمها الله عز وجل في كتابه العزيز، فكل وارث يأخذ نصيبه، فلا يكون له وصية، لأنه قد أعطي نصيبه بالفرض الذي فرضه الله عز وجل له، سواء كان بالفرض أو التعصيب، فلا يوصى لأحد من الورثة. وأما غيرهم فإنه يوصى في حدود الثلث فما دون، ولا يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث، وإنما الوصية لغير الورثة فيما دون الثلث، وأما الورثة فلا يجوز أن يوصى لهم، لأن الله تعالى قد أعطاهم حقوقهم، وذلك في الآيات الكريمات التي في سورة النساء، الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حق الأنثيين، فإنها مشتملة على ميراث العمودي النسب، الآباء والأمهات والأبناء والبنات. الآية الأولى من الآيات الثلاث التي في سورة النساء مشتملة على توريث أو على بيان ميراث الأصول والفروع، الأصول الذي يتحدر منهم الميت وهم الآباء والأمهات، والفروع أو الذي يتحدر من الميت وهم الأبناء والبنات. ويقال أنها تشتمل على عمودي النسب، يعني العمود من فوق والعمود من تحت، اللي هم الأصول والفروع. والآية الثانية: وهي ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي تشتمل على ميراث الزوجين، الزوج والزوجة أو الزوج والزوجات، وتشتمل على ميراث الإخوة لأم، سواء كانوا يعني منفردين أو أكثر من واحد. وأما الآية التي آخر النساء وهي آية الكلالة: يوصيكم الله ويستكينك الله ويستكينك الكلالة، فإنها مشتملة على ميراث الإخوة لأب الأشقاء والإخوة لأب، يعني ذكورا وإناثا. الآية الأخيرة مشتملة على توريثين. فإذا الوارثون الذين أعطاهم الله وقسم الله لكتاب العزيز المواريث وأعطاهم قسما منها لا يوصى لهم، وإنما يكفيهم ما قسمه الله لهم، وأنه لا وصية لوارث، وقد أورد أبو عيسى في الحديث الثاني وحديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعيره وأنه عند جيران يعني ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تقصع بجرتها يعني وهو ما تستخرجه من يعني مما تلوثه من الطعام ثم ترجعه هذا يسمى الجرة. الجرة تجتر به ولعابها يسير. وهذا فيه بيان أنه أن الراوي ضبط الشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عرف مع الحديث المناسبة والهيئة التي كان عليها الحال عند التحديث بهذا الحديث عندما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لأنه كان عند جيران ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك هو مقدم الرقبة ما بين المذبح والمنحر، المذبح الذي يكون عند الرأس والمنحر الذي يكون في اللبة التي تكون في أصل العنق عند القدم عند الرجل عند اليدين عند أصل اليدين. فكونه يخبر بأن أنه عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم له بهذا الحديث أنه كان في مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان عند جيران ناقته وأنها تقصى بجرتها وأنه لعابه يسير، كونه يتذكر هذه الأمور يعني معناه أنه أتقن الحديث وعرف الحديث، لأن الراوي إذا أخبر بشيء من الملابسات المتعلقة عند الحديث يدل على ربطه، مثل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه، يعني وضع يده على كتفه ويتذكر الهيئة التي كان حصلت له عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم له بهذا الحديث. قالوا فهذا ما يستدل به على ربط الراوي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ويعني وسمع منه عمرو بن خارجة هذا الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللآخر الحجر، أي أن الولد إذا حصل أن زني بامرأة ذات فراش وهي إما زوجها أو أمه فإن ثم أتت بولد فإن الولد لصاحب الفراش ولا يكون للزاني، الزاني ليس له إلا الخيبة وليس له إلا يعني التراب وليس له ليس له ولد، للولد ولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتولي العبد غير مواليه وأن من كان كذلك عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وفسر الصرف لأنه الفرض والعدل لأنه النفل. وهذا يدلنا على خطورة هذا العمل الذي هو الانتساب إلى غير الآباء وكذلك الانتماء انتماء العبد إلى غير يعني مواليه، وإنما الولاء لمن اعتق والولاء لهم فلا ينتمي إلى غيرهم ولا يعني يجعل ولاءه أو يعني يقول أن ولاءه لفلان دون فلان، فإن هذا من الأمور الكبيرة التي يستحق عليها اللعن كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث تقدم قبل هذا من وجه آخر عن صحابي آخر، والحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأدلة التي يستدل بها من يقول إن السنة تنسخ الكتاب، يقولون من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لأن الآية التي فيها ذكر الوصية قبل أن يحصل نزول آيات المواريث نسخت وجاء بيان نصها وأنه لا وصية لوارث. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، عن أبي عوانة، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، قتادة قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شهر بن حوشب. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام كثير الأوهام والإرسال والإرسال وحديثه أخرجه خالد المفرد ومسلم أصحاب السنة. نعم. عن عبد الرحمن بن غن وهو سلف في صحبته واتقه العجلي أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن خالد رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل لا أبالي بحديث شهر بن حوشب قال وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب هو الثقة وقال إنما يتكلم فيه ابن عون. هذا كلام حول شهر بن حوشب يعني الإمام أحمد قال لا أبالي به يعني إنه لا يعني يعتد بحديثه ويعني البخاري ذكر يعني فيه هذا الكلام الذي ذكره المصنف والحاصل أن شهر بن حوشب إذا انفرد ولم يأتي يعني الشيء إلا من طريقه فإنه لا يعول عليه وأما إذا كان في الاستشهاد وجاء يعني أحاديث أخرى فإنه يعتبد به وهذا من هذا القبيل لأن الحديث جاء يعني من طرق أخرى فهو يعني يستشهد به. ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب. ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن أبي زينب هو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن شهر بن حوشب. نعم. الحديث يقول انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فإذا كان الانتساب يعني الذي يبدو أن هذا يعني أنها صفة كاشفة يعني ليست مخصصة يعني معناه أنه يعني أنه من أجل يكون رغبة عنه وأما إذا حصل شهرة يعني ليس من قبله وإنما اشتهر بشيء فمن المعلوم أن الإنسان قد يشتهر بشيء وهو إن لم يكن يعني مولى مثل ما يعني قالوا في الرجل الذي قال مولى بن عباس لأنه كان يكثر مجالسته وليس مولى له يعني يأتي أحيانا الاشتهار بسبب من الأسباب فإذا كان يعني حصل اشتهار وحصل يعني شيء لا قبل له به وأما كونه يأتي ويغير ويبدل ويترك الذين هم أصحاب النعمة ويضيف الولاء إلى أصحاب النعمة فهذا هو المحذور. إذا كان هذا الوارث أصلا محجوب ما يوصى له ولو كان محجوبا لأن يعني قضية الوصية كما هو معلوم إنما تكون بعد الموت ومعلوم أن المحجوب قد يكون غير محجوب يعني قد يحصل التغير يعني من يكون من الورثة يعني لا يوصى له أقول لا يوصى له لكن إذا كان غير وارث فإنه يوصى له وإذا كان محجوب يعني فقد يكون أنه قد يكون وارثا لكنه لو حصل الإيصاء لشخص يعني ليس يعني وارثا مثل يعني مثل ابن الابن يعني مع وجود الأبناء لأنه لو ذهب الأبناء سيكون وارثا لو ذهب الأبناء أو مات الأبناء قبل مورثهم سيكون وارثا فإذا أوصى له والوصية طبعا لا تنفذ إلا بعد الموت فإذا كان غير وارث فإنه لا يستحق وإن كان غير وارث يستحق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون أو تقرؤون وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. ثم أورد هذه الترجمة باب في قضاء الدين قبل الوصية. الدين حق ثابت في ذمة المدين وأما الوصية فإنها حق لا يثبت إلا بعد الموت ليس ثابتا قبل الموت لأن الوصية هي إنما تكون إذا مات الميت وأما قبل ذلك فله أن يغير وله أن يبدل في الوصية لأنها ما تثبت إلا بعد الموت. فالدين ثابت ومستقر وأمر لازم لا بد منه وأما الوصية فإنها تبرع ولا تثبت إلا بعد الموت. فالدين مقدم عليه هذا بالإجماع. لكن لما جاءت وصية مقدمة على الدين، فقد يفهم بعض الناس أن التقديم يقتضي أن المقدم يكون أفضل، أو أنه مقدم على غيره أو أولى من غيره. فقال يعني فجاء هذا الأثر يعني هذا عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أن أن أنكم أن الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون هذه الآية بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الوصية على الدين. والتقديم قد يفهم منه أنه يراد به الاهتمام وأنه أولى، والواقع هو أن الذي يتعين قضاءه هو الدين، وإذا استنفد الدين وأخذ أو يعني استنفد جميع المال فإنها تسقط الوصية، لأن الوصية إنما تأتي بعد الدين، فالدين مقدم عليها، وهذا بالاتفاق. وهذا الحديث في إسناده الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، وهو يعني ضعيف فيحتج بروايته، ولكنه يعني الإجماع منعقد على أن الدين مقدم على الوصية. قالوا وإنما قدمت الوصية على الدين، وإن كان الدين أولى منها ومقدما عليها، ولا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون. قالوا لأن الوصية تتبرع، والدين يعني أمر ثابت، والورثة لا يعني إشكال عندهم في نفذ الدين، وأما مسألة الوصية هي التي قد يكون أنهم يعني ما يرتاحون إليها، وأنها تبرع، فقدمت من أجل بيان أنها يعني تنفذ، لكن لا يعني أنها تنفذ قبل الدين، فإن الدين مقدم عليها بالإجماع، ولا يصار إلى تنفيذ الوصية إلا بعد سداد الدين. فإذا فضل شيء بعد الدين عند ذلك يكون الثلث، إذا كان أوصى بالثلث للوصية، والثلثان الباقيان يكونان للورثة. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو العدني محمد بن يحيى صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي إسحاق الهمداني، أبي إسحاق الهمداني هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الحارث، الحارث الأعور وهو في حديثه ضعف، نعم، خرج أصحاب السنن، نعم، عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه؟ في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى: باب في الذي يعتق عند الموت، باب في الذي يعتق عند الموت. أورد فيه أبو عيسى حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه وقال: إن أخي أوصى إلي أخي بطائفة من ماله فأين ترى أن أضع ذلك؟ فقال إيش؟ قال: أين أترى أن أضع ذلك؟ في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل يعني الله؟ هل أعطيه الفقراء أو المساكين أو أضع في الجهاد في سبيل الله؟ قال: أما أنا فلو كان الأمر إلي أو الأمر يخصني لجعلته في المجاهدين، لبيان عظم شأن الجهاد في سبيل الله. ثم قال: إن الذي يعتق يعني عند الموت كالذي يتصدق إذا شبع، كالذي يتصدق إذا شبع، يعني معناه أنه يتصدق بالفضلة وبالشيء الزايد، لأنه بعدما استوفى وبعدما استوعب الشيء الذي يعني يريده عند ذلك يريد أن يتصدق. وهذا تشبيه له من جهة أنه يعني أن حصل منه ذلك عندما ذهب صحته وعافيته وأشرف على الموت أو يعني أقبل على الآخرة، راح يفكر. وكان الأولى للإنسان أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يخشى الفقر ويأمل الغنى. وأما كونه يؤخر إلى آخر لحظة فإن هذا من التأخير ومن التسويف، ومن كل إنسان يعني يحمله الطمع والرغبة في الدنيا على أنه لا يجود بها يعني في حال صحته وعافيته، وإنما ترخص عنده إذا أصابه المرض وخشي الموت. فقال إنه مثل الذي يتصدق إلى شبع، يعني إذا ملأ بطنه وصار عنده فضلة عند ذلك يروح يتصدق. والحديث في إسناده رجل فيه ضعف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو ندار هو محمد بن بشار ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن أبي إسحاق. سفيان هو الثوري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وأبو إسحاق مرة ذكره. عن أبي حبيبة الطائي وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي الدرداء. أبو الدرداء صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. أبو الدرداء. أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه، ذاك أبو أمامة عويمر رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون لي ولاؤك فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وهو لا علاقة له في الباب الذي هو باب التصدق عند الموت أو العتق عند الموت والإنسان يتصدق عند الموت، هذا لا علاقة له في هذا الباب لأن هذا يتعلق بالولاء. وفي نسخة الشارح باب بدون ترجمة، يعني بعد يعني ظهر هذا الحديث في باب بدون ترجمة، لكن لا علاقة له في الباب الذي قبله، وإنما علاقة له في الكتاب في الباب الذي وراءه، وهو أول كتاب كتاب الولاء. يعني فإنه متعلق بالباب الذي بعده وهو الميراث بالولاء، لأنه يتعلق بهذا الموضوع. وأما ما يتعلق بالترجمة التي هي قبل وهي التصدق عند الموت فإنه لا علاقة له به. وحديث عائشة رضي الله عنها يعني وجاء في عدة مواضع، يعني في كتاب البيع ويأتي في كتاب الـ يعني الـ في كتب مختلفة، وهنا يعني أورده هنا وإراده يعني فيما يتعلق بالوصايا أو كتاب الوصايا، يعني لا علاقة له به وإنما علاقة له في كتاب الولاء الذي الولاء والهبة الذي يكون بعد ذلك بعد هذا الحديث. وحديث بريرة أن أهلها الذين كانوا كانت أمة لهم كاتبوها، يعني على اتفقوا فيما بينهم وبينها على أنها تعطيهم مقدار كذا ونجوم محددة في كل يعني الوقت الفلاني تأتي بكذا والوقت الفلاني تأتي بكذا، فكان المكاتبة بينهم منجمة. فجاءت إلى عائشة تستعين بها تطلب منها أن تعينها في يعني مكافلتها. فقالت عائشة إن أرجعي إلى أهلك وأخبريهم بأنني وهي لم تدفع إليهم شيئا إلى الآن, يعني ما دفعت من المكاتبة من الكتابة في شيء ومن المقدار التي اتفقت معهم على شيء ما دفعت شيئا. فقالت إن شاء وأنا أعدها لهم, يعني أدفعها كلها مقدما وليست منجمة ويكون ولاء لي. فذهبت إليهم وقالت قالوا إن أراد أن تحتسب ولكن يكون ولاء لنا. فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابتاعيها فإن الولاء لمن اعتق, يعني شرطهم هذه ما لها قيمة ما دام أن شرطا ليس في كتاب الله. ثم خطب الناس وقال ما بال أناس يشترطون شرطا ليس في كتاب الله, كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بأن تبتاع وأخبر أن الولاء لمن اعتق وأن الذي لم يعتق لا يكون له الولاء أبدا, وخطب الناس وبين لهم أن يعني الشروط التي ليس لها أصل في الدين ولا تسوق شرعا أنها لا تعتبر ولا يعول عليها, وأنهم لا يشترط وأن من يشترط شروطا ليس في كتاب الله فإنها باطلة, ولو كانت شروطا كثيرة فإنه لا قيمة لها ولا عبرة بها. فالحديث يدل على أن الولاء يكون لمن اعتق وأنه لا يكون أيضا يعني بالإسلام ولا يكون بالمحالفة, وإنما هو خاص أي التوارث بالولاء إنما هو خاص في ولاء العتاقة وليس ولاء الإسلام ولا ولاء المحالفة. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد المصري, قتيبة هو ابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, والليث بن سعد هو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن الصديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الولاء والهبة. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء, فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم, وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم ورد أبو عيسى باب كتاب الولاء والهبة. والولاء المقصود يعني هذه العصوبة التي هي مثل النسب وتكون بسبب العتق, وأن المعتق يرث العتيق, المعتق يرث العتيق يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. والنساء لا ليس فيهن عصبة في النفس إلا المعتقة فإنها ترث بالولاء ويعني تكون عصبة بنفسها, والنساء ليس فيهن عصبة في النفس إلا المعتقة. فالولاء هو الميراث الذي يكون بسبب العتق, فإن المعتق يرث العتيق, المعتق يرث العتيق عندما لا يوجد من يرث من النسب, يعني إذا لم يوجد إذا وجد وارث من النسب وبعد ذلك لم يوجد العصبة الذين يأخذون نابقة الفروض أو فإن المرأة تأخذ الميراث, يعني فتكون مثل العصبة بالنفس, من إذا كان صاحب فر أخذه والباقي يأخذه العاصب, وإذا لم يكن صاحب فر فإنه يستقل به العاصب, إذا لم يكن هناك أصحاب فروض فإنه يستقل به العاصب. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب في الولاء من أعتق. الولاء من أعتق, نعم. الولاء لمن أعتق, أي أن الولاء إنما يختص بمن أعتق الذي هو صاحب النعمة والذي أنعم على العتيق, هذا هو الذي يكون له الولاء. فلا يكون الولاء بالمحالفة ولا يكون بالإسلام اللي هو الميراث، وإنما يكون التوارث بولاء العتاقة فقط. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وقال فيه إنما الولاء لمن أعطى الثمن، أي اشترى وأعتق، أو ولي النعمة بمعنى أنه أعتق، لأن العتق نعمة من العتيق من المعتق على العتيق. ولهذا يقول الله عز وجل: ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فإن النعمة تكون تضاف إلى الله عز وجل الذي هو بيده كل النعم، وكل نعم هي من الله، وأيضا لمن جعله الله سببا في حصول النعمة. نعم. قال حدثنا أبو الدار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور. منصور هو بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. إبراهيم هو النخعي بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأسود. والأسود هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة هو في الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عبد الله إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار، ويروى عن شعبة قال: لو وددت أن عبد الله بن دينار حين حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر. قال أبو عيسى: وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث. أورد أبو عيسى باب النهي عن بيع الولاء وهبته، يعني أن الولاء الذي هو الحق الذي حصل للمعتق بسبب اعتاقه، وهو كونه يرثه ويكون ولاؤه له للعتيق يكون لمعتقه، أن هذا شيء لا يقبل الانتقال بالبيع والشراء والهبة والعطية، فهو مثل النسب. ولهذا قلنا: ولا لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يراد ولا يهب، لحمة كلحمة النسب، يعني معناه أن شيئا كما أن النسب لا يباع ولا يعني يتنازل عنه ولا يترك، وإنما هو شيء ثابت لأهله، فكذلك الولاء ثابت لأهله، لا يقبل بيع الشراء والهدف والعطية، وإنما هو شيء مثل النسب، معناه أن من اعتقه هو المستحق، ويورث عنه ويورث عنه الولاء. فإذا مات المعتق يعني حل محله عصبة المتعصبون بأنفسهم، المتعصبون بأنفسهم يرثون ما يرث، ولكن كون المعتق يبيع الولاء على أحد أو يهبه لأحد هو مثل النسب، لا يباع ولا يهب. الأولى أبو يوسف حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. وهذا الحديث من تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر ولا يعرف إلا عنه، ولهذا هو من غرائب الصحيحين، لأنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو من الغرائب أي التي جاءت من طريق واحد. ولهذا مسلم رحمه الله قال: إن الناس عالة في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، عالة الناس عالة في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، لأنه ما عرف إلا من طريقه، فهو مثل إنما لمال بن نياس الذي كان رواه عمر ورواه عن عمر علقمة وقاص الليثي، ورواه عن علقمة وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري فهو غريب, يعني من غرائب الصحيح, يعني جاء من طريق واحد. فهذا حديث عبد الله بن دينار عن عمر هو من غرائب الصحيح التي جاءت من طريق واحد, وهي حجة ولا إشكال فيها, لأن التفرد الثقة معتبر ولا إشكال فيه, وإنما الإشكال في تفرد من لا يكون ثقة أو تفرد من يكون ضعيفا, هذا هو الذي يؤثر تفرده. وأما الثقة هي تفرد فإن تفرده لا يؤثر. وكذلك حديث آخر, حديث صحيح البخاري, كلمتان حبيبتان للرحمن, حديث أبي هريرة, فإنه أيضا من غرائب الصحيح لأنهما جاء من طريق واحد. أبو هريرة يروي عنها أبي زرعة ابن عمرو بن جرير, ويعني فلم يأتي إلا من طريق واحد. ولهذا يعني ذكر الشيخ المصنف رحمه الله عن شعبة أنه قال وددت أن عمرو بن أن عبد الله بن دينار يعني أذن لي حتى أقبل رأسه, يعني لأنه هو الذي عول عليه أو هو الذي حفظ هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه تلقاها الناس الكثيرون. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر. نعم. قال وقد رواه شعبة وسفيان الثوري. شعبة الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار. نعم. ويروى عن شعبة. ثم قال وروى يحيى بن سليم. يحيى بن سليم هو صدوق سيء الحفظ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن عمر. نعم. عبيد الله بن عمر العمري, يعني قال إن هذا وهم وإنما هو عبد الله, إنما هو عن عبد الله بن دينار. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب. وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور, فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل, وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه. من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه, وهذا سبقا مر ولكنه هنا عقد له هذه الترجمة الخاصة. وورد في حديث علي رضي الله عنه أنه قال من زعم أن عندنا شيئا يعني أهل البيت يعني خصهم الرسول صلى الله عليه وسلم به فقد كذب, وإنما يعني ما فيه إلا كتاب الله عز وجل, وما في هذه الصحيفة وهي فيها يعني بعض أحكام الأحاديث المتعلقة ببعض الأحكام. قال هذا هو الذي عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بأحاديث وخصهم بعلم ما أطلع عليه إلا غيرهم وأن هذا من خصائصهم, هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه هو الذي يقول هذا الكلام, من زعم أن الرسول خصنا بشيء فقد كذب, وإنما الذي عندنا هو كتاب الله الذي هو عند الناس, وهذا الذي فيه هذه الصحيفة وهي مشتملة على أسنان الإبل. أسنان الإبل يعني فيما يتعلق بالديات, وكذلك ما يتعلق بالجراحات وأحكام الجراحات, وكذلك فيها من المدينة حرم ما بين عير إلى ثور, من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, هذا موجود في هذه الصحيفة. وموجود فيها أيضا محل الشاهد وهو من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال أذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني معناها أن أن أن المسلم إذا يعني أخفى إذا يعني أعطى أحد الأمان فإن يعني فإنه يجب أن يوفى بأمانه ولا يخفر. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم التيمي. وهو ثقة أخرجه أصحاب. نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه. أبوه هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن علي. علي رضي الله عنه مرة ذكره. وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. يقول السائل عندما كنت صغيرا وأردت السفر إلى بلدي إلى بلد يسكن فيه أخي جعلني من أبنائه فصرت أنتسب إليه، والآن هكذا اسمي في الجواز، فما الحل؟ يصحح الخطأ، هذا هو الحل. يقول هل يدخل في الانتساب إلى غير الأب كون الزوجة تنتسب إلى زوجها بدلا من أبيها؟ نعم لا شك هذا من أقول هذا من يعني من الأخطاء الفاحشة التي حصلت لبعض المسلمين تقليدا للكفار، يعني بدل ما تنتسب لأبيها تنتسب لزوجها، وانتسابها يتنقل إذا راح الزوج وجاء زوج ثاني يتغير النسب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها أورق؟ قال نعم إن فيها لورقا. قال أنى أتاها ذلك؟ قال لعل عرقا نزعها. قال فهذا لعل عرقا نزعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذه ترجمة باب في رجل ينتفي من ولده. رجل ينتفي من ولده المقصود ينتفي من ولده الذي في الحديث هو تعريض يعني بالولد، وأنه يعني متشكك أنه يعني منه لأنه يعني لونه غير لونه وأن لونه يختلف عن لونه، فصار يعني متردد يعني ما هو مطمئن إلى أنه ولده ويخشى أن يكون يعني هو تعريف يعني بنفيه وليس يعني جزما به، ولهذا قال امرأتي ولد فلان أسود، يعني معناه كانها يعني لونه يخالف لوني ولون يعني أمه، يعني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ضرب له مثال أول وجعل يقرره ويجعله هو نفسه يأتي بالجواب، فقال هل لك إبل؟ قال نعم. قال ماذا ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ قال إن فيها لورقا، الأورق الذي لونه يعني سواء أسود أو قريب من السواد. قال من أين جاء هذا؟ يعني مع أن هذا جاء من إبله. فقال لعله نزعه عرق. قال هذا أيضا لعله نزعه عرق، يعني فكما أن هذا في الإبل وأنه نزعه عرق فأيضا يعني هذا لعله نزع عرق، يعني لعله فيه يعني كان في يعني في الأجداد يعني شخص يكون يعني في هذا اللون أو قريب من هذا اللون، فعند ذلك انتهت المسألة، انتهى الأمر عند هذا الأمر، انتهت الحال عند هذا الذي بينه له الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مجال لكونه يتردد فيه وهو ولده وإن كان لونه يعني فيه اختلاف. نعم. قال وهذا فيه الدلالة على القياس واستعمال القياس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استعمل القياس في هذا حيث قال هذا وقال إن هذا مثل هذا. نعم. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار هو لا بأس به، قد له مسلم والترمذي والنسائي. نعم. وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القافة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة، وزاد فيه: ألم تري أن مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا حديث حسن صحيح، وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في القافة. والقافة مقصود قائف، جمع قائف، والقائف هو الذي يعرف الأثر ويعرف الشبه، يعني يعرف الأثر ويعرف الأشباه، يعني عندما ينظر إلى الناس يعني يعرف التشابه، أو أن يعني أن هذا من هذا وأن هذا من هذا، هذه هي القافة. وهي يحتاج إليها عند الاشتباه وعند يعني الاختصام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مجزز المدلجي ورأى أسامة بن زيد مع أبيه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وذلك أن زيد بن حارثة كان أبيض وكان ابنه أسامة أسود، يعني فيه سواد، وكان الناس يتكلمون فيه، يعني وكان يعني يتكلمون في التفاوت الذي بين هذا وهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مجزز المدلجي إن هذه الأقدام بعضها من بعض وقد غطيت الرؤوس، فسر، لأن هذا فيه إبطال يعني للشيء الذي كان يعني يتحدث به، وأن الاختلاف في الألوان يعني لا يستدعي أن يكون أن يكون الولد ليس لمن خالف لونه لونه، بل يمكن أن يكون الولد له لون والوالد له لون والولد له لون، كما جاء في قصة الرجل الذي مر قبل هذا اللي قال إن امرأتي ولد فلان أسود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله نزعه عرق وعرف ذلك بنفسه. ومحل اعتبار القافة وأنها معتبرة كان النبي صلى الله عليه وسلم فرح وسر في هذا الكلام من هذا القائد، سر، قال: تبرق أسارير وجهه، يعني يعني يعني يظهر عليه البشر والسرور، لأن فيه أن هذا القائف رأى أن هذه الأقدام بعضها من بعض، وأن هذا من هذا، وأنه بخلاف ما كان يتحدث به من أن شبه هذا لا ليس مثل أبيه، وأنها يعني فيه كلام يعني حول التردد أو التوقف أو القدح في الانتساب فيما بينهما. الرسول صلى الله عليه وسلم أدل هذا على اعتبار القافة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم. قال: وهكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. القافة الآن أو قول القائف دليل أو قرينة؟ هو لا شك أنه يعني يعتبر يعني قرينة أو مقوي يعني أو مرجح، يعتبر عند يعني الاشتباه. نعم. وهذا يقول الآن تحليل الدم هل كذلك؟ هذا هو هذا من الأشياء الجديدة التي جدت وصارت يعني فيها يعني أو يعرف بها أكثر مما يعرف بالقافة. قال رحمه الله تعالى: باب في حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التهادي. قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرق تنشات. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ثم أورد أبو عيسى باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي. حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي، يعني كم الناس يهدي بعضهم لبعض، لأن يعني يعني من أسباب المودة يعني حصول التهادي. ولهذا جاء في بعض الأحاديث بإسناد حسن: تهادي وتحابوا، فهي من أسباب المودة. وهذه التهادي يعني يكون في شيء لا علاقة له في الوظائف، ولا علاقة له في المناصب، ولا علاقة له في الرشوة، وإنما يكون لأمر فيما بينه وبينه، إما لقرابة أو لصداقة ومودة. وأما الهدية للعمال والموظفين إن هذا مما لا يجوز، وهو يعني يعتبر مثل الرشوة، يعتبر من الرشوة أو مثل الرشوة، فهو ممنوع. وقد جاء النهي عنه، وقد جاء أن هدايا العمال غلول وأن ذلك لا يجوز. لكن إذا كانت التهادي لقرابة أو لصداقة أو لأخوة أو غير ذلك مما لا علاقة له بالوظائف والأعمال التي يعني يكون التهادي سببا في تحصيل شيء بسبب الهدية، فإن ذلك أمر مطلوب. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني يعني الحقد الذي يكون في النفس والذي يكون يعني في نفس الإنسان، يعني الهدية تؤثر. والحديث في إسناده ضعف، ولكن كون الهدية من أسباب المودة يعني جاء في ذلك حديث آخر. وأما بقية الحديث الذي هو لا تحقرن جارة لجارتها، ولا جارة لجارتها أن تهدي لها ولو فلس شات، يعني وهو شيء يعني قليل جدا وليس له أهمية، ولكن الهدية وإن كانت قليلة ومفيدة فإنها يعني طيبة. هذا جاء فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت. وأما الجملة الأولى التي فيها ذهاب وحر الصدر فهي جاءت من طريق هذا الرجل الذي فيه ضعف. وأما من حيث أنها يحصل بها المودة جاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري، هو صدوق غير الترمذي بن ماجه. نعم. عن محمد بن سواء، هو صدوق غير أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي الناسخ. نعم. عن أبي معشر، وهو نجيح وضعيف أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن سعيد عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال: حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يرفعان الحديث قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في كراهية الرجوع في الهبة. والمقصود بالكراهية هنا التحريم، لأن التمثيل الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على خبثه وعلى سوء يعني هذا الصنيع، لأنه يعني التشبيه بكون بالكلب وأنه يطيع فيرجع في طيئه وأن هذا مثله، يعني هذا يعني من يعني من الأوصاف التي تبين قذارة مثل هذا العمل وسوءه، وأنه يعني ما يصلح أن يكون ولا يليق بالمسلم أن يكون كذلك، وأن يكون شبيها بالكلب الذي يطيع ثم يرجع في طيئه. وقد أورد أبو عيسى هذين الحديثين وفيهما أن الوالد له أن يرجع فيما يهبه لولده، واستثناء الوالد من جهة أنه يرجع لأنه قد يكون فضل بعض أولاده على بعض، فهو يعني لا يتمكن من أن يعطيهم كلهم، فإذا يتعين عليهم يرجع أن يسترجع ذلك الذي أعطاه لأحد أولاده. وإذا لم يكن له إلا ولد واحد وليس هناك مجال يعني للجور، فإن يعني الولد من كسبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله، قال: أنت ومالك لأبيك، يعني فإذا هو رجوع في شيء من ماله أو في ماله أو مثل ماله، فإذا الوالد يختلف عن غيره. وأما غيره يعني من الناس الآخرين فإن ذلك حرام، وهذا التشبيه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على قذارته وعلى يعني سوءه، وأنه لا يصلح ولا يليق بالمسلم أن يكون كذلك، بل إذا أعطى العطية وأخذ الهبة فإنه يتركها ويعني يخرجها من نفسه ولا تتعلق نفسه بها ولا يفكر بها ولا يسترجعها. نعم، عدل قرأت حديثين. مثل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. وفي هذا ضرب الأمثال وبيان يعني الشيء المعقول بالمحسوس، لأنه يكون أبلغ وأوضح، لا سيما في مثل هذا الوصف الذي فيه يعني قدارة وفيه يعني بيان السوء. نعم. الحديث الثاني عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث، قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال: حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن يوسف الأزرق هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حسين المكتب هو المعلم وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب هو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمر هما من العبادلة الأربعة، يعني هؤلاء الثلاثة ابن عمر وابن عباس وابن عمر ومعهم ابن الزبير، هؤلاء هم العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن محمد قال: حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي. ابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم. نعم. وهو صدوق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس كتاب جامع الترمذي إلى ما بعد عيد الفطر إن شاء الله، وفي ليالي رمضان بعد صلاة التراويح نجلس لمدة يسيرة نتكلم فيها على آية أو حديث ونجيب على بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يدخل في حكم الرجوع في الهدية أو الهبة إذا وعدت شخصا بهدية ثم رجعت فيها لم أخرجها بعد؟ لا، ليس هذا منه، لأن الهدية الهبة يعني ما قبضت، ثم يعني الهدية الهبة لم تقبض، الهبة هي التي إذا يعني وهبت وقبضت هي التي يعني يحرم الرجوع، أما مجرد الوعد فهذا ليس من هذا القبيل. وهذا يقول: إذا وهبت شيئا لأحد فأبى أن يأخذ هذه الهبة فهل لا بد أن أعطيها لغيره ولا أرجع فيها؟ لا أبدا، لك أن ترجع فيها، لك أن ترجعها إلى نفسك ولك أن تعطيها لغيرك، لأن هذا ملكك، ملكك لم يقبل فبقي في ملكك. يقول أحسن الله إليك: ورثة ورثوا أسهم بنك الربوي فما العمل؟ إذا كان الشيء الذي ورثوه يعني هو شيء محرم، يعني كله حرام، يعني سواء كان ربا أو غير ربا، فالطريقة المثلى في هذا أنه يتخلص منه يعني بصرفه في أمور ممتهنة. يقول: هل يجوز للواهب أن يسترجع هديته بالشراء سواء من المهدي من المهدى إليه أو من غيره؟ الصدقة يعني جاء ما يدل على يعني منع شرائها، كما سبق أن مر: ولو أعطاكه بدرهم، الفرس الذي كان أعطاه عمر رضي الله عنه لشخص أو يعني صدق به عليه، قال: ولو أعطاكه بدرهم. وأما الهبة إذا يعني وهب إنسان أو أعطاه شيء ثم يعني بيع وشراه مع كما يشري غيره فإنه لا بأس بذلك. يقول: إذا كان ابن الزنا لا ينسب إلى أبيه فلمن ينسب إذن؟ يوضع له نسب، يوضع له نسب يفترض، فيقال: فلان ابن فلان ابن فلان، وإن كان يعني ليس هناك من يكون كذلك، لكن يوضع له مثلا، يقال مثلا: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، كل الناس عبيد الله وعبيد الرحمن. يقول: الطفل اللقيط هل له حكم ولد الزنا من حيث الانتساب لغير أبيه؟ اللقيط يعني كما هو معلوم هو من جنس ولد الزنا، لأن يعني قد يكون ولد زنا رمي، وقد يكون أنه يعني فقد، يعني فقد يعني من أهله، لكن يعني كما هو معلوم من ناحية النسب حيث لا يعرف له أحد ولم يأتي أحد يعني يدعيه أنه ولده وأنه ضاع منه، فإنه يوضع له نسب مثل ما يوضع لولد الزنا. يقول: فائدة بالنسبة للدليل الذي ذكر أنه نسخ الكتاب بالسنة. يقول: قال الشيخ محمد الأمين في مذكرته: ما معناه؟ إن هذا ليس من نسخ الكتاب بالسنة، بل هو نسخ الكتاب بالكتاب، إذ آية الوصية نسخت بآية الفرائض بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى الحديث. نعم، ها يعني التمثيل يعني يمثلون لنسخ الكتاب بالسنة في هذا الحديث، يعني هذا هو الذي عندهم إذا أرادوا أن يمثلوا يعني، فعندهم يعني هذا الحديث. والحديث يعني كما هو معلوم يعني بين أن يعني آية المواريث أنها يعني أعطت كل ذي حق حقه، وأنه لا يوصى لوارث، يعني لأن الآية السابقة جاءت الوصية للوالدين والأقربين، وهنا جاء الميراث وبينت الميراث، ولكن الوصية هي الذي عرفت بالحديث أنه لا يوصى، يعني الوصية نفي الوصية هو الذي عرف من الحديث. القرآن جاء فيه بيان الميراث، ولكن هل يوصى للوارث أو لا يوصى؟ جاء الحديث بأنه لا يوصى للوارث. هذا يقول: إذا كان المحجوب حجب صفة هل يوصى له؟ كيف؟ إذا كان المحجوب حجب صفة. حجب صفة؟ إيه. مثل ويش؟ يعني يقول كالقاتل مثلا. لا. أوصى. لا ما يوصى حجب. أقول يعني لا يصال القاتل، لأن هذا يعني معناه تمكينه من الإرث، مع أنها يعني كما هو معلوم أن القاتل إذا قتل يعني كيف يوصي؟ إذا كانت الوصية قبل ما يحصل القتل، نعم، يعني قبل ما يوجد القتل أنها وصالة، فيعني يبدو والله أعلم أن أن أن أن أن ذلك أيضا يعني لا يمكن، لأن قد يكون قتله من أجل أن يحصل يعني هذه الوصية، يستعجل يعني يخشى أنه يموت، هو يموت قبله، فأراد أن يقتله من أجل المحصل. ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كل إنسان يقتل من أجل يرث أو يقتل من أجل حصر وصية فإنه يحرم ذلك الذي استعجل عليه فقتل بسببه. مما أنه ثبت دخول الشهر فنسأل بعض الأصل في رمضان. يقول أتيت إلى السعودية من بلدي وحضرت إلى أداء عمرة رمضان. ثبت دخول الشهر؟ أي نعم. هو يعني يعلن؟ أي نعم. نعم. يقول أتيت إلى السعودية من بلدي وحضرت إلى أداء عمرة رمضان، فهل لابد حضوري لليلة 27 في رمضان حتى أحصل على ثواب أجر العمرة كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أقضي العمرة وأرحل إلى بلدي؟ العمرة في رمضان من غروب الشمس، يعني في أول ليلة من رمضان، غروب إذا غربت الشمس في آخر يوم من شعبان ودخل يعني ليلة رمضان، يعني فإن ذلك كله عمرة في رمضان. فإذا اعتمر الإنسان في رمضان إنه يحصل عمرة رمضان من غروب الشمس آخر يوم من شعبان، فالليلة التي تليه من رمضان، فإن العمرة في رمضان تكون من ذلك الوقت من الغروب إلى آخر يوم من رمضان. بلع النخامة هل يؤثر على الصيام؟ وإذا كان الرجل في حالة الصلاة وهو صائم والنخامة في فمه، فماذا عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يلفظها ولا يبلعها، لأن بعض أهل العلم يقول أن النخامة إذا وصلت إلى الفم، إذا كانت من الحلق وذهبت ورجعت من الحلق، هذه ما فيها تأثير. ولكن إن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها، لأن إذا وصلت الفم بين أمرين، إما يبلعها ولا يطلعها، فإن ابتلعها معناه ابتلع شيئا لا يجوز له بلعه. فبعض أهل العلم يرى أن الإنسان يفطر إذا بلع النخامة إذا وصلت إلى فمه، وكان بين أن يبلعها أو يلفظها فبلعها. فالإنسان إذا كان في الصلاة يعني يضعها في منديل أو يضعها في ثوبه، وهكذا مثل ما يحصل إذا حصل لشيء فهو في الصلاة، فإنه يجعله في ثوبه أو في منديل. يقول هل نستطيع أن نصلي راتبة العشاء مع صلاة التراويح بنية الراتبة فقط، وهذا يكون طيلة شهر رمضان؟ الذي ينبغي الإنسان أن يتنفل ويأتي براتبة العشاء قبل صلاة التراويح. هذا يسأل يقول هل التختم للمرأة في السبابة والوسطى جائز؟ لا أدري. يقول ما حكم رفع الثوب إلى فوق منتصف الساق، هل هناك دليل عليه؟ الذي ورد يعني إزرة المسلم إلى نصف الساق، إلى نصف الساق، هذا هو الذي يعني يرفع الثوب إليه ولا ينقص ولا ينزل عن الكعبين، لا يعني إلى نصف الساق ولا ينزل عن الكعبين. يقول هل تشرع زيارة مسجد القبلتين؟ لا ما تشرع، لأنه ليس المساجد ليس له فضيلة وليس له يعني شيء يخصه، ولم يثبت يعني أيضا فيه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وأن القبلة نسخت فيه، وأنه صلى إلى، ما ثبت هذا أيضا. ثم أيضا حتى لو ثبت ما يكون له فضيلة، لأن الفضيلة تعرف بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال في قباء يعني كان يزوره ويصلي فيه، وقال من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره، هذا جاء في فضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسجد القبلتين وغيره ما جاء فيه، ليس في المدينة في مساجد لها فضل إلا هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ما عداهما ليس هناك شيء يعني ثابت في فضله. رجل أزج الحاجبين وصول الشعر، هل يجوز له إزالة الشعر بين الحاجبين؟ والله ما أعلم شيء يدل عليه، ما أعلم شيء يدل على أن الإنسان يزيل الشعر الذي بين الحاجبين. يقول: جئت زائرا إلى المدينة، فهل لي أن أصلي النوافل وأنا لست مقيم؟ نعم، صلي في هذا المسجد ما أمكنك أن تصلي، والصلاة في ألف صلاة، واغتنم هذه الفرصة وصلي الفرائض وتنفل ما أمكنك من النوافل، والصلاة في ألف صلاة، الفريضة في ألف فريضة والنافلة في ألف نافلة. يقول: ورثت طبقا من نحاس مكتوب بداخله سورة الكافرون والمعوذتين والإخلاص، وهي منحوتة نحتا في الداخل، فهل يجوز الشرب شرب الماء من هذا الطبق؟ ورثه يقول؟ نعم، ورث طبقا من نحاس مكتوب بداخله سورة الكافرون والمعوذتين والإخلاص منحوتة نحت. والله الذي ينبغي أن يعمل على إزالة الكتابة، يعني حتى لا يمتحن كلام الله عز وجل يعني في هذه الآنية. يقول السائل: هل كلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم كما كلم موسى عليه السلام في الدنيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه الله وهو في السماء لما عرج به، ولا شك أنه في الدنيا لأنه ليس في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كلم في حياته الدنيوية، كلمه الله في حياته الدنيوية، لكنه كلمه وهو فوق السماء لما عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول: ماذا تفعل المرأة المعتدة؟ ماذا يحرم عليها أثناء عدتها؟ تجتنب الزينة والطيب، ويعني تبقى في بيت زوجها تعتد به، يعني إذا لم يكن هناك خوف عليها فتبتعد عن الزينة وعن الطيب وكل شيء يعني يميل للرجال تبتعد عنه، لأن هذا حق للزوج مدة العدة. يقول: وهل يحرم عليها مقابلة الضيوف؟